عباد الله، إن اتباع أعداء الإسلام لا يؤدي إلا إلى الشر، فمن اتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. أكثر الناس الآن أكثرهم مغالاة في الرد من قبل، عندما كنت أقول في هذا المكان بحول الله وقوته إن ما يحدث من التأليب على الأئمة وولاة الأمور في بلاد المسلمين إنما هي مؤامرة من أجل تقسيم المنطقة، وذكرت التقسيم بأصله كما أعلن في حينه، وكان الناس أكثر الناس يتحكمون ويقولون هذا رجم بالغيب وهذا كلام غير متخصص فيما يقول، والآن كلهم يصير إلى هذا إلا من أزاغ الله قلبه، حتى ذلك الذي كان يعادي ويتلون، فمرة يقول ومصر ليست ببلد إسلامي فيقضي عليها بالكفر والحكم على ديار مصر بأنها ديار كفر، يترتب عليه أحكام من الخطورة في غاية، صار اليوم يظهر على شاشات الفضائيات وهو يدعو إلى حزبه ويقول الفوضى الخلاقة ومؤامرة التقسيم، ونحن إنما نريد أن نحافظ على وحدة البلاد. أنت مزقتها، أنت ومن صار من حزبك، وكنتم قبل ذلك سعيدة في الفساد، وكنتم وما زلتم من الخوارج، وهم يتجملون اليوم وأحيانا يكذبون، فيتجملون ويكذبون، لا كما يقولون يتجملون ولا يكذبون، بل يتجملون ويكذبون. هم اليوم يريدون أن يبيضوا وجه الحزب ليحل محل الذين ذهبوا، كلما دخلت أمة لعنت أختها، لا تدخلوا، أقول لهم لا تدخلوا مكان القوم المعذبين، فقد أراكم الله عذابكم في الدنيا بما ضيق عليهم وما صاروا إليه وما آلوا إليه من الشتات في الأرض. وليعلم المخدوعون من الشباب المخدوع ما زال ممن يثق في قادة جماعته إنهم يأكلون أطايب الطعام في الدوحة ويرقصون، يرقصون يحضرون الأفراح، قادتكم أئمتكم يرقصون، ربما يقولون إن الرقص ليس بحرام، ولكن أتباعكم الذين تريدون أن تدخلوهم المحرقة يعانون وأنتم ترقصون. اتقوا الله، فإن الله تبارك وتعالى رقيب عليكم شهيد على ما تصنعون. عباد الله، تمسكوا بما كان عليه سلفكم الصالحون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ففيه النجاة ولا نجاة إلا فيه، وإلا فهي الفوضى.